فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وزوال الخنصر والبنصر لا يمنع الأكل. كان النبي يأكل بثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام، كان النبي يأكل بثلاثة أصابع، فأنت كلي بالثالثة فإن لم تنفع فبالإعاقة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني من المستمعات الجيدات لبرنامج نور على الدرب، وقد أفادني كثيرا، وجزاكم الله خيرا على إفادتكم للمستمعين، وأطال الله في عمركم وجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين. ثم تسأل سماحتكم فتقول: سؤالي: ما صحة هذا الحديث؟ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني. ما المقصود بهذا جزاكم الله خيرا؟ وهل يشمل الأذنين معا أم أذن واحدة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا الحديث ليس له أصل، في طن الأذن ليس له أصل، ولا يشرع عند طنينها شيء، لا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر غيره. طنينها شيء لا عادي ليس له ذكر ولا يشرع عنده ذكر، وليس لهذا الحديث أصل إذا طنت أحد فليذكرني. فالمقصود أن هذا الحديث موضوع مكذوب لا أصل له، وليس هناك ذكر مشروع عند طنين الأذن. وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. والدتي أرضعت ابن خالتي 6 أيام، في كل يوم جلسة، وتقول إنها والدتي أرضعت ابن خالتي 6 أيام في كل يوم جلسة، وتقول أخشى أنه لا يشبع في الجلسة الواحدة، هل يكون بتلك الرضعات أخا لي؟ نعم، إذا كانت الوالدة رضعته 6 مرات فإنها يكون ابنا لها ويكون أخا لك حتى ولو 5، لا ينقص عن 5. الرضاع المحرم 5 فأكثر، لا بد من تحقق أن اللبن ذهب إلى جوفه ولو لم يشبع، إلى جوف الطفل أو الطفلة ولو لم يشبع 5 مرات، كل واحدة منفصلة عن الأخرى. يرضع حتى يصل اللبن إلى جوفه ثم يقطع ثم يعود أو ينتقل إلى الثدي الثاني، إذا كمل 5 مرات صار ابنا للمرضعة، وإذا زاد على 5 فأولى وأولى ولو لم يشبع في كل رضعة. المهم أن يرضع لبنا يصل إلى جوفه 5 مرات أو أكثر في الحولين، هذا كونه في الحولين، فيكون ابنا للمرضعة وأخا لأولادها ذكورهم وإناثهم، ويكون أبوها جدا له وإخوتها أخوالا وأخواتها خالات. أما كان الرضاع ناقص عن 5 فإنها يعتبر ولا يكون الرضيع إلا للمرضعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة وكل أسئلته عن الحج. في أحد أسئلته يقول: نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج من الميقات أبيار علي، وطفت وسعيت، ولكن لم أقم بتقصير شعر رأسي كله، لكن أخذت منه من أماكن متفرقة، فهل علي إثم؟ هذا مجزي إن شاء الله عند بعض أهل العلم، ولكن في المستقبل تأخذ منه كله، من الرأس كله، في المستقبل تقص الرأس كله كما تحلقه كله، هذا هو المشروع. إذا فرغت من الطواف والسعي تقصر عموم الرأس من أطراف الشعر، أما اللي مضى فنرجو أن يكون كافيا إن شاء الله ولا دم عليه. الحمد لله، لأن جمع من أهل العلم يرونه يكفي. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: نويت الحج في اليوم 8 من منى، ووقفت بعرفة، وقمت بالمبيت بمزدلفة، ولكن بعد صلاة الفجر تحركنا بالسيارة إلى خارج مزدلفة، وقمنا برمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وقمت بحلق شعري، وبعدها تحللت من الإحرام، وانتظرت حتى بعد صلاة العصر واتجهت للحرم للطواف فهل علي شيء فيما تقدم؟ ليس عليك شيء ولا على أصحابك، لكن لو أجلتم الرمي إلى بعض الأشياء يكون أفضل، وإلا فهو مجزي والحمد لله. الحمد لله. من حين ينتصف الليل ليلة النحر وهو مجزي، لكن الأفضل للأقوياء أن يؤجل الرمي إلى بعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رمى قبل ذلك أجزعه، ولا سيما الضعاف من النساء والشيوخ والمرضى، كل هذا لا بأس به. أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يؤجلوا الرمي إلى بعد ارتفاع الشمس يوم العيد، هذا هو الأفضل، ومن قدمه فلا حرج إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. يقول: في اليوم الثاني عشر قمت برمي الجمرة الصغرى قبل صلاة الظهر بحوالي 5 أو 10 دقائق، ثم تابعت بعد ذلك رمي الوسطى. يوم الثاني عشر قمت برمي الجمرة الصغرى قبل صلاة الظهر بحوالي 5 أو 10 دقائق، ثم تابعت بعد ذلك رمي الوسطى ثم الكبرى، فهل علي شيء؟ لا بد أن يكون الرمي بعد الزوال، بعد الزوال ولو قبل الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي في 11 و12 و13 بعد الزوال وقبل الصلاة، فإذا كان رميك صادق بعد الزوال فلا شيء عليه، أما إن كان رميك قبل الزوال فعليك جمع ما مضى يذبح في مكة للفقراء، لأن الواجب أن يكون الرمي بعد الزوال في اليوم 11 و12، وهكذا في 13 لمن لم يتعجل، فمن رمى قبل الزوال فعليه دم من بحي مكة للفقراء في الأيام 13 11 و12 و13. جزاكم الله خيرا. إذا ماذا عليه والحال ما ذكر سماحة الشيخ؟ يقول إنه رمى قبل الأذان ب5 أو 10 دقائق. يقول قبل الصلاة، قبل الصلاة يقول فصلنا، إن كان قبل الصلاة وبعد الزوال فلا بأس، وإن كان قبل الزوال فعليه دم، إلا إذا كان في وقت عيد بعد الزوال، لكن اللي مضى السنوات اللي مضت نعم عليه دم إذا كان الرمي قبل الزوال ولو كان قبل الصلاة. قبل الزوال هنا يقول قبل الصلاة، لكن لا أدري هل يقصد الأذان أو الصلاة، وصفية التفصيل. إن كان بعد الزوال وقبل الصلاة فقد وافق السنة الحمد لله، أما إن كان قبل الزوال فقد خالف السنة وعليه دم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لم أكن أملك ثمن هدي، فقمت بالصيام أيام 7 و8 و11 من ذي الحجة، وبعد رجوعي قمت بالصيام 7 أيام متفرقة في شهر ذي الحجة ومحرم، فهل علي شيء فيما تقدم جزاكم الله خيرا؟ لا شيء عليك، إذا كنت عاجزا عن الدم صل لله، لكن الأفضل أن يكون الصيام قبل عرفة 3، فإن لم يتيسر ففي أيامنا 11 و12 و13، أما لو عرفها السلفية تكون مفترة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا سر الختم محمد الحسن من المنافير بالسودان، له سؤال يقول فيه: ما حكم صلاة الجنازة على الميت، هل تكون سرا أم جهرا جزاكم الله خيرا؟ ما حكم صلاة الجنازة على الميت، هل هي سرا أم جهرا جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال مجمل، فإن كان مراد السائل القراءة فقرأ سرا، يقرأ في الجنازة سرا ويدعو سرا، فإن كان مراد غير ذلك ما فهمنا، صلاة الجنازة كلها سر، يقرأ سرا يدعو سرا، ولو سمع صوته ممن حوله فلا بأس، لا شيء عليه والحمد لله. طيب. الصحابة سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على الجنازة، فالمقصود أنه لا حرج في أن يسمع صوته من حوله، قد يستفيد من حوله، لكن ليس بالمشروع الجهر الذي يشوش على من حوله، انما هو جهر خفيف بحيث يسمع من حوله للاستفاده ويتعلم بعض الناس من بعض، والا في السنه في جنازه ليلا او نهارا السر بالقراءه والسر بالدعاء. نعم. لكن الجهر اليسير الذي قد يسمعه من حوله لا يضر. الحمد لله. ما حكم من يصلي على انفه ولم يمكن جبهته، هل تبطل الصلاة؟ نعم، ما تصح الصلاة، فيصح السجود. إذا تعمد ذلك يكون السجود باطلا. أما إن كان ناسيا يعيد السجدة، إن كان يعيد السجدة إن كان لا زال السجدة يعيدها، وإن كان قد قام قرأ تبطل الركعة ويأكد ركعة بدلا منها، لأن هذه الركعة بطلت ببطلان السجود، لا بد يسمع الجبهة والأنف جميعا. أما إذا تنبه في الحال فإنه يعيد السجود، يعيد السجود الحال قبل أن يقوم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة للذي في ثوبه دم بسيط؟ هل تبطل الصلاة إذا كان يعلم بذلك؟ الدم اليقين، الدم اليسير يعفى عنه، الدم اليسير يعفى عنه. أما إن كان كثيرا عرفا فإنه لا يعفى عنه. فإذا صلى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه دما كثيرا فصلاته غير صحيحة. أما الدم اليسير يعفى عنه. وهكذا لو كان كثيرا لكنه نسي أو جهله وصلى ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. وهكذا لو كان نجاسة أخرى كبول أو غير في ثوب أو في بعض البدن نسيه حتى صلى صلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع حابا أبو سعيد رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يحق للأب أن يأخذ مال ابنه وممتلكاته بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك؟ نعم، له أن يأخذ من مال ابنه من مال ابنه فأشاء إذا لم يضر ابنه، أنت ومالك لأبيك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لكن ليس له يضره، يجب أن يترك له ما يكفيه، وإن كان ذرية وزوجة كذلك لابد أن يترك له ما يكفيه وزوجته وأولاده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فليس له يضر ولده. أما إذا كان ولده ما عنده أحد وأخذ ماله وأنفق وأنفق عليه فلا بأس، لكن الأفضل للوالد أن يتعاطى الأمور التي لا تجعل الأولاد يبغضونه ويكرهونه ويتمنون زواله. ينبغي له أن يلاحظ خواطرهم وألا يطمع في أموالهم، لكن يأخذ ما يحتاج إليه، الشيء الذي لا يضرهم يأخذ من أموالهم ما لا يضرهم في ما يحتاج إليه. أما إن تعمد ضررهم فلا يجوز له ذلك، بل لا بد أن يدع لهم ما يحتاجون إليه، ولا سيما إذا كان لهم أولاد لهم زوجة لابد يترك لهم مكافي، ولا يتسبب في تعطيل أمرهم وضررهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يحق للأب أن يحرم ابنه من الإرث؟ وإذا كان ذلك غير جائز فما هو توجيهكم لبعض الآباء جزاكم الله خيرا؟ ليس له أن يحرم أحد من ورثه من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فليس للأب أن يذوق في العطية. ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلاما قال صلى الله عليه وسلم: أعطت أولاد كلهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جور. سماه جورا. فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، من ذكر من حظ فيه إلا إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد منهم أو بعضهم شيئا زائد فلا بأس، الحق له. مرشدين ليسوا صغارا، مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد زيادة عليهم لأسباب رأوها فلا بأس. وليس له أن يوصي أيضا لأحد بزيادة على إرثه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فليس أن يوصي لبعض الأولاد بشيء سائد أو لغيره من الورثة. الواجب تركهم على ما قسم الله، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وفية لغيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن شخص في حاجة إلى بعض المال من أمر لأمر الزواج مثلا، ويقول هل لي أن أشتري سيارة مثلا وأبيعها واستفيد بثمنها مع فارق في البيع والشراء جزاكم الله خيرا؟ نعم، له يشتري السيارة أو غيرها ثم يبيعها ويتنى بثمنها في الزواج، يشتريها بأقساط مؤجلة مثلا أو لأجل معلوم ولو قسطا واحدا، ثم يبيعها ويتزوج، لا بأس بها. هذه المداينة جائزة إذا كان البائع قد ملكها وحاجها ثم باع عليه، لا حرج فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة حي النزهة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف عين عين سين، تسأل سماحتكم عن بعض العبارات، مثلا عبارة المغفور له فلان، هل تجوز أو لا؟ الله أدلة الشرعية أنها لا تجوز، لا يجزم، الله ليعلم الحقائق سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يقولون لا نشهد لمعين بجنة معنا ولا بمرة إلا ما شهده الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن نرجو المحسن ونخاف على المسلم. وقال المؤمنون مغفور لهم، المؤمنون في الجنة، الكفار في النار. أما يقال فلان من فلان مغفور له أو في الجنة، لا، إلا ما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص أبي عبدة بن الجراح سعيد بن زيد، عشرة شهده النبي جنة رضي الله عنه وجماعة آخرين. فالمقصود من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة نشهد له، وهكذا من شهده الله أو رسوله بالنار نشهد بالنار كأبي لهب. أما نحن فلا نشهد واحد معين فلا بالنار بالجنة ولا بالنار، لكن إن نقول إن كان مؤمنا ومات على هذا فهو من الجنة، وإن كان كافرا ومات على كفر فهو من أهل النار، نشهد بالعموم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يدور على ألسنة الناس الكلمة التالية: لا حياء في الدين. هذا صحيح في المعنى، صحيح في الجملة، فيما قال صلى الله عليه وسلم فيما قال المرأة في النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستمح، فهل على المرأة من غسل كلمات. فالمعنى لا حياء في الدين إذا حدا يمنع السؤال والتعلم والتفقه في الدين، الحياة لا يمنع. أما إن كان مراد لا حياء في الدين من كلية، لا، هو صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان، فالحياء ليردع عن المعاصي من الإيمان، الحياء من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تستحي نفسك ما شئت. لكن إذا كان مراد لا حياء في الدين، لا حياء يمنع من التعلم والسؤال، هذا صحيح، الحياء لا يمنع في سؤالك عن دينك والتوقف في الدين. فالحياء حياءان، حياء يمنع من التوقف في الدين، هذا ممنوع، ليس بحياء. والحياء الثاني يمنعك من سيء الأخلاق من المعاصي، هذا حياء مطلوب في هذه الدين، كما في الحديث الصحيح الإيمان بالسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأثناها إمارة الأذان الطيب، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء الذي يمنع من الشر شعبة من الإيمان، فإن الحياء خلق عظيم كريم يمنع من أعمال الشر ويحمل على الأفعال الطيبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا مما يقوله الناس: المرحوم فلان. مثل المرحوم، لا يقال مرحوم، ورحمه الله غفر الله له، نعم، ما يقال مرحوم إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع عيد علي عبد المقصود الأعرج، أخونا بعث برسالته وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: مسألة القنوت في الفجر ألاحظ أن الناس يداومون عليها، فهل تجوز الصلاة خلف من يقنط كل يوم في صلاة الفجر أو نصلي في المنزل؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في الصلاة معهم، لأن بعض أهل العلم قال ذلك ولهم شبهة، فلا حرج، بل الواجب أن تصلي معهم ولا تصلي في البيت. يجب أن تصلي مع المسلمين في الفجر ولو قعدت الإمام، لكن الصواب ترك القنوت، الأفضل ترك القنوت، لأن الأدلة الشرعية تدل على تركه، إلا في النوازل، إذا نزلت نازلة للمسلمين قنتوا للدعاء لعدوهم، أما القنوت دائما فالسنة تركه، لكن لو كان إمام فقرت لأن بعض العلم يقول ذلك فلا بأس، صلي معهم. جزاكم الله خيرا. رجل توضأ وذهب إلى المسجد وهو في الطريق أصيب بالرعاة فخرج من أنفه الدم، هل ينتقض وضوءه والحال ما ذكر؟ لا شيء كثير، ينبغي أن يتوضأ كل مشاهد العلماء، لأن خروج الدم كثير في خلاف أهل العلم، فإذا كان كثيرا فالأحوط له أن يتوضأ بعدما ييبس، أما إن كان قليلا فعفى عنه. جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك مسجدان قريبين من بعضهما والبعض يشوش على البعض الآخر، فما هو توجيه سماحة الشيخ في هذا الموضوع، إذ لا يبعد المسجد عن أخيه إلا بما يقرب من 50 مترا؟ الواجب العناية بعدم التشويش، كل واحد يخفض الصوت، صوت المكبر، حتى لا يشوش أحدهما على الآخر، يسمعون من الداخل ولا يكون في سماع من الخارج شوش خفيف من الخارج، حتى لا يشوش هذا على هذا ولا هذا على هذا. وفي الحقيقة أن هذا قرب غريب، لماذا صار هذا القرب؟ الواجب أن تكون المساجد متباعدة حسب الحاجة، ما تكون متقاربة، يكون من الحي المسجد حتى يصلي في هذا الحي، أما التقارب هذا لا وجه له، فلعل هذا التقارب له أسباب شرعية ما نعلمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع بهاء أحمد محمد أحمد بعث يسأل ويقول: أعرفكم أنني شرعت في صيام 3 أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس، إلا أنني أشعر بعض الأحيان بالتعب، فهل أكون آثما إذا أفطرت؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج عليه، الحمد لله، الصوم طيب وإذا أفطرت بعض الأحيان الحمد لله واسع، الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعرفكم بأنني مداوم والحمد لله على صلاة الليل، لكني أرجو أن تعرفوني عن صلاة القيام في الوقت المحدد وكم عدد ركعاتها؟ جزاكم الله خيرا. قيام الليل سنة مؤكدة ومن عمل الصالحين ودعم الصالحين ومن فعله صلى الله عليه وسلم ومن ما كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام. والله يقول في مدح عباد الرحمن يثني عليهم فيقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ويقول في صلاة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وركب القرآن كله. فالسنة قيام الليل، وآخر الليل أفضل من أوله، وإذا لم يتيسر له آخر الليل أوتر في أول الليل. والوتر سنة مؤكدة أقل ركعة، أقل ركعة واحدة، وإذا أوتر ب3 أو ب5 أو بأكثر فهو أفضل، يسلم كل 2، هذا هو السنة، يسلم كل 2، وأفضله 11 ركعة أو 13 ركعة. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من يوتر ب11 ورب الأوتر ب13 عليه الصلاة والسلام، هذا هو أفضل الوتر، يسلم كل 2 ويوتر واحدة، وإن أوتر بأكثر أوتر ب20 أو بأكثر فلا بأس، هذا هو الراسخ من السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز